هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة رسلهم السابقين لهم؟ أصحاب الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات، لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، وقال أهل الفترة. وهكذا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، وهي فترة طويلة في 600 عام وفيها أقل من ذلك. على الصواب أنه كله في الآخرة ويؤمرون يوم القيامة وينهون، ومن أجاب دخل الجنة ومن أصاب دخل النار، وقيل إنهم لأهل الجنة، ولكن الصواب والأول وجاء في أحاديث لا يدل على ذلك، أنهم يمتحنون يوم القيامة ويخرجون من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فإن أجابوا صلى الله مردا وسلاما، وإن أبوا وامتنعوا وعصوا أخذوا إلى النار. فالحاصل أنهم يمتحنون يوم القيامة، ومن جاء في الأحاديث أنهم لأهل النار من الفتن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فلعله لأنه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل إن أبي وأباك في النار. هذا عند أهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى استحق النار بذلك، وإن هو من أهل الفترة، لكن لما حكم عليه النبي النار دل على أنه بلغه شيء يجب ذلك، وإلا فهم أهل الفترات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأن النبي لما استأذن ربه فيها يستغفر لأمه ومن أهل الفترة لم يذن له يستغفر له، فدل على أن مات على دين الكفرة وعلى ظاهر الكفر لا يستغفر له ولا يحكم له بالإسلام، بل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.